السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا النهاردة هنقف مع آية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية ناخد منها عبرة سريعة، في نفس الوقت ما تبقاش الآيات اللي بتطلع علينا بتعدي كده، لازم أقف مع الآية دي وقفة. امبارح ولدنا الحبيب الدكتور حازم قال لي احنا عايزين نقف مع قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وانا يعني اعتذرت وقلت اخليها بكره، لان انا اخذت على نفسي عهد الا افسر ايه الا بما بعد اقرا على الاقل 25 تفسير على الاقل، عشان يبقى الفهم للايه صحيح. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جماهير اهل التفسير يقولون ان هذه الايه هي اخر ايه نزلت في القران، أجل ذلك ما يقول قتادة وغيره من أهل التفسير: أحدث آية بعرش الرحمن هذه الآية، يعني آخر آية نزلت من عند عرش الرحمن الآية دي. شوفوا أحبابي، أقف مع حتة آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل. أنا عايزك تتخيل الآيات اللي في القرآن من أول آية لآخر آية، آيات كل اللي فيها إما وعيد وتهديد وزجر وتحذير لأصحاب المعاصي من معاصيهم، طارة بذكر النار وطارة بذكر العذاب وطارة بذكر العقوبات الدنيوية وطارة بحجب الرزق، لأن صالح الدنيا وصالح الآخرة في الدنيا دي، في الآية دي صالح الدنيا وصالح الآخرة في الآية دي. أنت تظن ربنا يصلح الدنيا لمين؟ لمين؟ متوقعين لمين؟ لأهل المعاصي؟ أبدا. طب متوقعين ربنا سبحانه وتعالى يصلح الآخرة لمين؟ لأهل المعاصي؟ أبدا. بل صلاح الدنيا وصلاح الآخرة دايما ربنا سبحانه وتعالى جعله لأهل العمل. علشان كده ربنا في هذه الآية ذكر العملة اللي هنتعامل بها يوم القيامة: فلوس، عربيات، عقارات، شقق، مش كده؟ ده العملة اللي هنتعامل بها في اليوم ده العمل. انت معاك ايه؟ اهل التفسير اختلفوا، هو يا ترى ماذا عن الله بقوله فاتقوا يوما؟ ايه هو اليوم؟ على قولين: اما اليوم هو يوم القيامة، واما اليوم هو عند الموت. اليوم ده النهاردة ناخد الموقف ده عند الموت، وبكره ناخد الموقف الثاني يوم الاخره، اليوم الاخر. النهارده نشوف كده ليه ربنا قال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. احذروا من اليوم ده، اللحظه دي اللي انت بتتحط فيها على فراش وترى بعينك وتشاهد بعينك دي ملائكه تنزل من السماء، اما ملائكه رحمه او ملائكه عذاب، هذا موقف لا ينفع فيه ابدا الا العمل. علشان كده دايما ربنا قدر وقضى ان احنا بعنينا نشيع ناس، علشان نعرف قد ايه قدر العمل مع الناس دي، علشان انت تخاف من اليوم ده وتكون مرعوب من اليوم ده، وفي نفس الوقت تكون فرحان انك نفسك يجي لك هذا اليوم. بعض السلف من كثره عمله عنده اعمال صالحه كتير، لدرجه انهم قالوا له القيامه بعد ساعه ما يقدرش يحط عمل، الساعه اصلا مشغوله. فسبحان الله، يقول: والله والله لو أن ملك الموت نزل الآن وقال من يسبق منكم إلى هذه السرية، يعني العمود ده اللي هيسبق للعمود ده هو من سأقبض روحه، سأكون أولا أنا أول من يسبق إلى هذا العمود، اللي عنده عمل فمش خايف. فاليوم ده تفرح بيه، فرحة للمؤمن، سعادة للمؤمن، بشرى للمؤمن. واليوم ده برضه ضنك وعذاب وشدة لأصحاب المعصية. واتقوا يوما، احذر من اليوم ده، احذر من اليوم ده. أخطر حاجة في اليوم ده إن ملك ما بينفعكش، أولادك ما بينفعكش، أهلك ما حدش بينفعك، أصحابك الكل بيتخلى عنك، والله انا عندي لو ما خرجتش من الكلمه دي الا بالحديث ده واسكت كفايه. قال رسول الله صلوش ما بتصلوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد منكم الا وله ثلاثه اخلاء. كل واحد منا له ثلاث اصحاب، ثلاث اصحاب، فواحد يقول انا معك انا معاك، ولكن اذا اتيت باب الملك تركتك. انا معك في الدنيا زي ما انت عايز، بس اول ما تيجي عند القبر ويتقفل عليك الباب هسيبك. فهذا اهله. والقرين الثاني صاحب الثاني، واما الثاني فيقول انا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، فهذا ماله. واما الثالث فيقول له انا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت، وهذا عمله. يبقى عملك هو اللي معاك، مش هيسيبك ابدا. في كل لحظه من لحظات حياتك وفي كل لحظه من لحظات اخرتك معاك معاك. علشان كده ربنا امرنا بالعمل ده، علشان كده قال الله عز وجل: من عمل عمل عمله عملا صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ابن القيم بيقول اوعى حد يظن ان الحياه الطيبه دي معناها الاخره، لا لا لا لا، ده الحياه الطيبه دي في حياته، والحياه الطيبه دي عند مماته، والحياه الطيبه دي عند قبره، والحياه الطيبه دي يوم يلقى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ان الابرار لفي نعيم. الايه دي نزلت في مين؟ ما تقوليش لاهل الجنه، لا لا لا، ده لاهل الجنه والاهل الدنيا، وللناس عند موتهم. دي اهل الطاعه، اهل الطاعه. والله العظيم احبابي، كم راينا ورايتم انتم باعينكم اقوام قدموا هذا العمل الصالح، قدموا هذا العمل الصالح. سبحان الله، تعال بص عليه عند موته، ما شاء الله، تعال بص عليه عند موته. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه عند موته وضعوه على فراش الموت، تعمل ايه يا شيخ الاسلام؟ قال: انا الان في وردي، انا بقرا القران حتى اذا وصل عند قول الله عز وجل: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليق مقتدر، فاضت روحه. ليه؟ حياته كلها كده، حياته كلها قران، حياته كلها طاعه، حياته كلها قرب من الرحمن سبحانه وتعالى. ومن قبل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي ملأ الدنيا عدلا بعدما ملئ ظلما، وضع على فراش الموت ودخلت عليه فاطمه زوجته فوجدته يقرا القران حتى اذا وصل عند قول الله عز وجل: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ثم مات. واخر هو على فراش الموت، واذا به ينادي: هلموا اريد القرب من ربي. سبحان الله. انت عند الموت بتقول كده؟ استقدم عمل صالح، الناس كلها من حواليه حزينة وهو فرحان. وثالث، بنته شافته بيموت بيحتضر، فقالت: وافك لأبتاه. قال: يا بنيتي لا تقولي هذا، فإن أباك قد ختم القرآن في هذه الزاوية 1000 مرة. أبوك ما عليهوش كرم، أبوك ما عليهوش شدة، أبوك النهاردة في قمة السعادة. وبلال في يوم مماته بنته دخلت تقول: وا كرب أبتاه. قال: ليس على أبيك كرب اليوم بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. تقولوا لي دول الصحابة ودول تابعين ودول علماء ودي ناس ربنا اصطفاها؟ لا والله، منا يا جماعة. ياما رأينا أقوام ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم على علامة طيبة جدا عند موتهم. والله العظيم، أخت اتصلت علي، كانت هي والدها معانا في عمرة، وسبحان الله من قيمة يعني شهر تقريبا أو شهر ونص قبل رمضان اتصلت علي بتبكي بكاء شديد: ادعي للحاج نبوي. إيه في إيه خير؟ قالت لي: والله العظيم اتوضى ونزل يصلي، وهو كانت عادته دايما بيحب الأذان وقلبه معلق بالأذان، بقى له 20 سنة بيأذن، راح يأذن لصلاة العصر، قال: الله أكبر الله أكبر، أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفقط مات ومات إن شاء الله. وأخ من إخواننا حبايبنا كان معنا هنا في المسجد السنة اللي فاتت، كان في المسجد هنا السنة اللي فاتت وفي المعتكف، كان معنا في المعتكف، يعني كان معنا في معتكف السنة اللي فاتت، ما شاء الله جاي من الصعيد في ختمة القرآن بتاعته بيخدم القرآن، سواء بيقول له تعال نبدل مع بعض شوية وريحني والكلام ده مشوار طويل، قال له والله أنا في ختمة القرآن بتاعتي لما أختم القرآن الأول. والساعة دي أنتوا عارفين أحبابي إن الساعة دي تتنزل فيها الرحمات، ساعة ختم القرآن، علشان كده كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيجمع أولاده ويجمع زوجاته ويقعدوا مع بعض عند ختمة القرآن ويفضل يدعو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله. هذا الأخ بدأ يقرأ القرآن وبدأ خلاص بيخلص القرآن، ختم الختمة بتاعته وبدل مع السواء ويحدث حادث سبحان الله يموت فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله شهيدا عنده. ختم على إيه؟ ختم له على العمل اللي عاش عليه، ختم له على العمل اللي عاش عليه. بل ويمكن الدكتور حازم كان شاهد عيان في قصة زي دي، وإحنا في عمرة من العمرات سبحان الله، إحنا في مسجد ذي الحليفة، ذي الحليفة راجل ما شاء الله اغتسل وأحرم وطالعين بنصلي مات وهو بيصلي، إيه ده؟ وفي العمر اللي فات الدكتور حازم بيذكرنا، وفي العمر اللي فات آخر عمر كان في شهر 6 سبحان الله، ده أمر كان عجيب جدا، أمر عجيب جدا. أنا خلصت صلاة في الحرم صلاة العشاء وراجع فلقيت واحدة من العالم تقول ده في واحدة فوق بتحتضر، فطلعت بسرعة أشوف إيه الوضع، فلقيت أم يعني أسأل الله أن يرحمها خلاص كانت فارقت الحياة وتوفيت. هذه الأم كانت جاية هي وزوجها أصلا سياحة للقاهرة علشان يبص على الأهرامات والتماثيل والفراعنة وكلام الفاضي ده، فسبحان الله قالت له أنا مش مستريحة هنا، نعمل إيه يا ستي؟ قالت له نطلع على مكة نعمل عمرة ونقعد هناك يومين ثلاثة وبعد كده نرجع المغرب. هم المغاربة كانت أمنا دي عندها 65 سنة عملت عمرتها، شوف تقدير ربنا، شوف تقدير ربنا، عملت عمرتها ورجعت على الفندق بعد صلاة العصر غيرت هدومها ووقعت ماتت. يعني ايه ده؟ ايه التقديرات دي؟ هي دي السعادة، وانت مش متخيل قد ايه مدى السعادة عند موت هؤلاء. يكفيهم البشرى من الله، قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، مش خايفين مش مرعوبين، اوعوا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الآيات. إذن اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كيف نتقي يا رب؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت. يبقى إذن عملك هو اللي هينفعك في لحظة زي دي، والنقيض العكس، ناس ياما لم يتقوا الله عز وجل في هذا اليوم وأكثر من الأعمال السيئة وأسلفوا. يبني ربك، يبني حياتك، يبني ما ينفعش، مفيش سبحان الله، تختم له بخاتمة لا يعلم قدرها إلا الله، لا يعلم قدرها إلا الله. يعني قبل أن أتزوج أنا أهد فبنت السلام اتصل علي بعض الناس بيقولوا لي الحقنا والدنا مات ومش عارفين نعمل أي حاجة ومش لاقين أي مغسل. أنا دايما أول ما حد يقول لي مش لاقين مغسل أنا ركبي كلها بتخبط في بعضها. طب عندكم أكفان؟ مفيش. طب يا جماعة ده النهاردة الخميس، يعني المحلات كلها زمانها قافلة، أكفان إيه اللي هنعمل بها دلوقتي؟ طب في كذا، تجد المسألة كلها معقدة تماما. المهم قلت أروح أتوكل على الله ورحت. والله العظيم إخواني أنا أجرد هذا الرجل من ثيابه، والله العظيم الرجل أبيض زي الشمح، والله العظيم أبيض زي الشمح، تجرده من الثياب تلاقي الوجه اسود بصورة عجيبة، الوجه كله اسود، يعني والله العظيم وي كأنه قد مسخ. المهم بسرعة كلمت واحد زميلي وجاب بسرعة وايه غسلنا وكفلنا ورحنا وديناه الدفن. اسألوا يا جماعة ابوكم ماله؟ يعني في حاجة في حياة ابوكم مش كويسة؟ في ايه عند ابوكم؟ قالوا احنا عارفين. خير؟ قالوا الربا. الربا هي دي. يقولوني كان عارف ومعتقد ومقتنع ان هي حرام، ومع ذلك كان بتبان على طول. وشاب اخر يعني قصة لا يتخيلها إنسان. ويمكن أخواننا الشباب اللي حضروا من الدروس عارفين الكلام ده. شاب 17 سنة قاعد مع اتنين زمايله، شاب مخدرات كعادة كتير من الشباب، ربنا يتوب عليهم يا رب. شاب مخدرات وقالوا نكمل هنا في اسكندرية، طالعين بالعربية دخلوا في شجرة. واحد منهم اللي كان سايق الأخ ده ودوه المستشفى، يا ابني في حاجة؟ مفيش حاجة الحمد لله، طلع سليم. راح بيته، راح البيت وش بدأ يزرق، الولد بينتفض كده، الولد عنده كرشة نفس، الولد مش عارف يتنفس، طلعوه بسرعة المستشفى. فالأطباء قالوا إن على أثر هذه الحادثة في حلقة من حلقات العمود الفقري خرجت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي لهذا الولد. إن عاش بشلل رباعي لا يتحرك، وإن مات فهذه من رحمة الله عز وجل منه. قعد في المستشفى شهرين، الشباب رحونه ما شاء الله، أهل الطاعة والإحسان والخير حسنوا كذلك، ويذكر الله أحد، ذكروا بالله تذكر، ذكروا بالله تذكر، ذكروا بالتوبة فتاب، ذكروا بالصلاة فصلى، وكانت لأول مرة بيصلي، لأول مرة بيبدأ صفحة جديدة مع الله. قعد شهرين، سبحان الله. أخ بيقول لي كنت معاه يوم الوفاة، يوم ما مات، يوم ما مات، وسبحان الله بيقول لي أنا عمال أقول له لا إله إلا الله، يقول لي ما تقوليش أنا ما شاء الله أنا مش غايب عنها، ويقول كلمة التوحيد ويموت. بالله عليكم، بالله عليكم، يعني أنا لو صاحب الأخ ده أو الشاب ده وكنت معاه في عربية واحدة، وربنا قدر إن أنا أخرج سليم، ربنا قدر إن أنا أخرج سليم، حالي إيه بعد ما شفت صاحبي حبيبي اللي كان معايا أنا دخلت القبر بإيديا؟ أنا المفروض يكون حالي إيه؟ يا جماعة في ناس ما بتحسبهاش كده، في ناس ما بتقصهاش كده أبدا، والله ما بتقصها كده أبدا. لا لا لا عادي، مات إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ مات من هنا. فيش بعدها بأسبوعين ثلاثة كنت داخل درس الأربع في مسجد المدينة، فأنا داخل كده من آخر المسجد لقيت واحد جاي من آخر المسجد بيقطع المسجد عايز يقابلني، فقابلني. قال لي يا شيخ أحمد الحق، يا شيخ أحمد الحق. إيه يا ابني في إيه؟ والأخ معانا هو قاعد ورا أهو. الحق إيه يا عم في إيه؟ قال لي أنت عارف أحمد اللي مات من قيمة كام يوم؟ قلت له آه. قال لي صاحبه اللي كان معاه في العربية كان عند الكوبري ده، كوبري العلوي، خد جرعة مخدرات زيادة ومات. قارن بقى، قارن، قارن. بس اللي انا عايز اقول عليه يا شباب، اللي انا عايز اقول عليه يا شباب، مشكله الموت او مشكله اليوم ده ان بيجي لك فجاه، بيجي لك فجاه، بيجي لك في لحظه انت ما تضمنش. وللاسف اخطر حاجه في زماننا، اخطر حاجه في زماننا دلوقتي ان انتشر جدا موت الفجاه. لسه امبارح اخ برضه مشيعينه، لسه امبارح، النهارده صلاه الظهر اخ مات امبارح، لسه مشيعينه النهارده، شايعين جلسة المرضى. المشكلة كده. فالشاطر اللي يسأل نفسه يا ترى أنا هبقى فين، الشاطر اللي يعمل عنده ذات كده ويعد عشان يقابل اليوم ده. أخ من أخواننا الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، أخونا عمر الحسين أسأل الله أن يرحمه، جاي راح درس في بلد ما جنب المنصورة، في بلد اسمها طراح، إدى درس وراح ديكيرنس يجيب زوجته وأولاده، وهم راجعين على طريق ديكيرنس العربية نزل بيهم في البحر، مات هو وزوجته وأولاده وطفلين، ماتوا. أخ اللي كان معاه في عربية الإسعاف، في عربية الإسعاف، بيقول أنا والله العظيم أنا شفت المنظر، يعني أنا اتدبحت لما أشوف أطفال الواحد اللي يتجاوز أربع سنوات مكفن كده، أنا اتدبحت أول ما شفت منظر، منظر بشع بشع، ممكن أن نتحملها في واحد كبير، إنما أطفال صغيرين ده مش ممكن. ولكن سبحان الله، بيقول لي أنا قاعد معاه في العربية وطالعين من العربية رايحين المسجد عشان نصلي عليه، فبيقول لي العجب ان انا اخدتني سنة من النوم، الموقف اصلا محدش ينام فيه، الصورة دي بشعة محدش ينام فيها، ولكن اخدتني سنة من النوم كده. فبيقول رأيت في المنام ان اخونا عمرو الحسيني قاعد هناك ساند ظهره كده على ايه، على القبر بتاعه، ساند ظهره على القبر بتاعه. فبقول له ايه يا شيخ عمرو، مش انت مت المفروض تكون جوه القبر؟ فبيقول لي لقيته لف كده وقام مدخل رجليه جوه القبر، فلقيت القبر اتملى نور. قال لي دي رجلي، فما بالك بقلبي؟ ايه ده؟ ودول ناس يا جماعة مننا، والله العظيم دول ناس مننا، يعني دي ناس احنا بنشوفها كل يوم. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان دايما بيكشف لنا عن الاسرار دي. ليه الاخ ده ينام دلوقت؟ ليه سنة النوم تجيله دلوقت؟ وليه يشوف الرؤية دي؟ دي اسرار ربنا بيكشفها لنا علشان تكون ايات لنا كلنا، عشان تكون دي ايات لنا كلنا وحكم من الله سبحانه وتعالى. تفتح فوق يا ناس، فوق يا شباب، انتوا لحد امتى؟ لحد امتى واحد صاحبك هو اللي ماشيك في معصية الله؟ لحد امتى هتفوق وترجع لله سبحانه وتعالى؟ لحد امتى يا ناس هنفضل مقصرين؟ يا شباب ربنا دلوقتي من علينا بصحة، ربنا سبحانه وتعالى من علينا الان بقوة، ربنا سبحانه وتعالى ادانا الصحة ان احنا نقف بين ايديه كده الله اكبر واقف اصلي وانا واقف، والله بخش على ام فقيرة والله تقول لي يا ابني اعظم امنية في حياتي ان انا اعرف اصلي وانا واقفة. انت في نعمة لا الى الان لم تدركها، صحتك وحياتك وشبابك وقوتك، استغل الوقت ده، استغل الوقت ده في طاعة الله، لانه والله العظيم هتيجي عليك لحظة تتمنى ان انت تقتل نفسك فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. يا شباب احذروا من اليوم ده واتقوا يوما ترجعون فيه الله. انا مش من النوع ابدا ان انا اسود الدنيا في قدامك ابدا، ولكن دايما انا بعمل زي ما النبي عمل، اقول لك ده حال ناس حبوا اليوم ده، ما شاء الله اليوم ده هو من احب الايام، من احب الايام اللي بيتقربوا فيها الى الله سبحانه وتعالى، وناس ثانيه اليوم ده هو من اشق الايام عليهم. فعلشان كده انا بقول اختم بالحديث ده، مر النبي على قبر فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان مما تحقرون احب الى صاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. الركعتين دول بفضل الله الوقت مفتوح قدامك، واحنا في موسم طاعه، في موسم عباده، في موسم خير، نجتهد ونكون على حذر من اليوم ده، اليوم ده خطير، وربنا لو ما حبكش في الدنيا هتندم، وربنا لو حبك في الدنيا يا هناك يا سعادتك. ان الله اذا احب عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. انت كده، انت كده، اذا كنت كده ابشر، ابشر والله، واذا كنت خلاف كده برضو ابشر، الطريق قدامنا مفتوح والباب قدامنا مفتوح، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، اليوم واحد ولكن الحال بيختلف. اسال الله تبارك وتعالى ان يمن علي وعليكم جميعا بيوم يكون اسعد يوم في حياتنا، اليوم اللي احنا نلقى فيه ربنا تبارك وتعالى. واذكركم بقى ان شاء الله النهارده هو اليوم الثاني للايتام، النهارده هو اليوم الثاني للايتام. طبعا امبارح كانت حصلت المشكله بتاعه النور، كتير من الناس طبعا والله لسه أبائي النهارده كلهم بيقولوا لي يعني امبارح ما عرفناش بالضمه والكلام ده، فالنهارده ان شاء الله برضه صناديق المسجد كلها طبعا للتصدق على الايتام باذن الله تبارك وتعالى. وانا بشكر كل اخواننا وكل احبابنا اللي ساهموا معانا امبارح، ويا ريت اي مشكله، اي مشكله داخل المسجد، حر في مكان معين او الكلام ده، عرفونا بسرعه بحيث نلحق نتداركها ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ان شاء الله يا جماعه يعني هيتحفنا الان بقى اخونا الدكتور محمد عبد الستار، يعني عشان برضو يبقى انتوا عارفين مين اللي بيصلي بيكم، يعني اخونا ان شاء الله الدكتور محمد عبد الستار، وده نموذج ما شاء الله، دكتور راجل دكتور وحامل الكتاب الله عز وجل، ونموق ان شاء الله انتوا هتبصوا ومصروا جدا يعني ان شاء الله. تراصوا اعتدلوا خلاص كده. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما